ابحث عنها. لو انت عايش في حي هادي وسمعت صوت خبط على بابك بعد نص الليل، بلاش تشوف مين اللي بيخبط، والأهم من كده بلاش تسيب حد من حبايبك في البيت لوحده. دور على تليفونك وخليكم جنب بعض كلكم. أنا بكتب لكم الكلام ده وأنا قاعد في اسم الشرطة. أنا بس عايز أحذركم عشان اللي حصل لي ليلة امبارح ما يحصلش لحد فيكم الليلة دي. أنا عايش مع مراتي في حي هادي جداً، مكان من النوع اللي الأطفال بيلعبوا فيه في الشارع وهم مطمنين. الناس هنا بتحب بعض وبتخاف على بعض. وصلت من الشغل أنا ومراتي بالعربية، مشينا ببطء وإحنا بنسلم على الناس اللي قاعدين في جناين بيوتهم. كان يوم عادي زيه زي أي يوم قبل كده. نزلنا من العربية وهزرنا مع مدام سارة وولادها، عايشين في البيت اللي جنبنا من يوم ما جينا هنا. هي دي الحياة اللي عشت عمري كله أحلم بيها. دلوقتي وأنا عندي 30 سنة مش قادر أصدق إني عايشها. دخلنا البيت وبدأنا نجهز ليلتنا، عملنا العشاء سوا وتعشينا، بحب أطبخ معاها. قعدنا في أوضة الصالون نتفرج على التلفزيون. كانت ليلة هادية وعادية. بعد شوية قررنا نطلع فوق عشان ننام. دخلت الحمام عشان تاخد شاور سريع قبل النوم، وأنا دخلت على السرير على طول. بقرأ روايتي المفضلة للمرة 20 تقريبا. سمع صوت المروحة بتزيق فوقي وصوت المية جاي من الحمام، ورغم كل الأصوات دي كنت قادر أسمع الصوت اللي جاي من تحت، تك تك تك. قفلت المروحة عشان أتأكد من الصوت اللي سمعته، تك تك تك. حطيت كتابي على الكومودينو اللي جنب السرير وأنا بهمس اللعنة. لبست الروب فوق بيجامتي وأنا نازل ناحية الدور اللي تحت. سمعت مراتي بتقول حاجة من الحمام بس ما كنتش مهتم الصراحة. كنت مهتم بس إني أخلص من المزعج اللي تحت دلوقتي. نزلت السلم وأنا متضايق. لو كان مندوب مبيعات تاني جاي بعد نص الليل عشان يبيع لي منظف إزاز أو مكنسة ذكية هيزعل من رد فعلي. فتحت نور البيت الخارجي وبصيت من العين السحرية، مفيش حاجة، ضلمة تماما. قفلت النور وفتحته تاني، لسه ضلمة تماما. تقريبا كده لمبة الباب اللي بره باظت ومحتاجة تتغير. فتحت الباب وبصيت بره، مفيش حد، مفيش حد بره. بصيت يمين وشمال بس برضو مفيش حد خالص. غريبة، ممكن كان بيتهيألي ولا حاجة. مشيت خطوتين بره وبصيت في الشارع نفسه، كان فاضي تماما. غالبا دول أطفال الحي بيعملوا فينا مقلب ولا حاجة. دخلت البيت وقفلت الباب ورايا كويس. كنت على وشك أطلع فوق بس حسيت بحاجة غريبة، قلبي مقبوض وبطني مكركبة. ده معناه حاجة واحدة بس، أنا جعان. مشيت في الصالة ودخلت ناحية المطبخ، فتحت النور ورحت للتلاجة. بدأت أدور على أي حاجة ممكن تتعمل بسهولة وتتاكل بسرعة. عملت سندوتش جبنة بسرعة ووقفت أكله جنب التلاجة. بس بعد أول قطمة لاحظت حاجة غريبة بطرف عيني. لاحظت إن شباك المطبخ كان مفتوح. من يوم ما جينا البيت ده محدش مننا بيفتح شباك المطبخ. حاولت ألاقي تفسير منطقي لكونه مفتوح. افتكرت إن مراتي قالت لي مرة إنها بتكون حرانة وهي بتغسل المواعين، ممكن تكون فتحته عشان يدخل نسمة هوا، ممكن. خلصت أكل وقفلت الشباك المفتوح وبدأت أطلع ناحية الدور العلوي. سمعت صوت المية لسه جاية من الحمام. دخلت الأوضة وأنا بسألها بصوت عالي، أنت شفتي حاجة غريبة في ال... ما قدرتش أكمل جملتي. باب الحمام كان مفتوح والحمام نفسه كان فاضي. المية مفتوحة فعلا والبخار مالي الحمام بس مفيش حد جوه. قفلت المية ودورت عليها، ما كانتش في الأوضة ولا في الحمام. نادت عليها بصوت عالي، أماندا، مفيش رد. كنت على وشك أخرج من الأوضة لما لاحظت حاجة غريبة. فوق كتابي اللي سبته على الكومودينو كان في ورقة متنية من النص ومقلوبة فوق الكتاب شبه الخيمة. مسكت الورقة وفتحتها. أول حاجة لفتت نظري كان الدم، بصمة دموية باهتة كانت في طرف الورقة. قلبي كان هيقف من الخوف وأنا بقرأ المكتوب. هي لسه في البيت، دور عليها. قريت الست كلمات أكتر من مرة، دورت في البيت أكتر من مرة. كان عندي أمل أشوف أماندا مستخبية في أي مكان، وده مجرد مقلب سخيف بتعمله فيا. بس الأوضة كانت فاضية. دورت تاني جوه الدولاب، ورا المكتب، ورا الأبواب، وجوه الحمام. وطيت أدور تحت السرير وأنا قلقان. حسيت إني طفل عنده 6 سنين خايف من العفريت المستخبي تحت سريره. إيديا كانت عرقانة لدرجة إني كنت هتزحلق على الأرض أكتر من مرة. رفعت ملاية السرير وبصيت تحته، مفيش حاجة. شبشب قديم مرمي بإهمال تحت السرير. وقفت تاني المرة دي، قلقي راح وبدأت أحس بالغضب. كنت متضايق فعلا، ما كنتش عارف ده مقلب فالمفروض أضحك وأكون مبسوط، ولا دي حقيقة فالمفروض أخاف وأكون مرعوب. ناديت عليها بغضب وبصوت عالي، أماندا اللي بتعمليه ده مش لطيف، يلا اطلعي من المكان اللي انتي مستخبية فيه. صمت تام. أماندا أنا فعلا خايف، أرجوكي كفاية. خرجت للممر اللي برا الأوضة. بدأت أدور في بقية الأوض. دورت في واحدة ورا التانية. أوضة الضيوف فاضية، أوضة التمرين فاضية، الحمام الخارجي فاضي. نزلت الدور اللي تحت بسرعة، دورت في بقية الأوض، مفيش أي أثر ليها، كأنها اختفت، اتبخرت في الهواء. كده مفيش قدامي غير إني أتصل بالشرطة. طلعت تاني الدور العلوي. بمجرد ما دخلت سمعت صوت مية خفيفة بتنقط، أكيد الحنفية عايزة تتصلح. مشيت لحد الكومودينو عشان أجيب تليفوني، بس الغريب إنه ما كانش هناك، لا هو ولا مفاتيحي ولا محفظتي. دورت في أدراج التسريحة بس ما كانش لهم أي أثر. دورت في بنطلوني اللي كنت لابسه بس ما لقيتش أي أثر ليهم. رميت البنطلون على الأرض بغضب، وقفت مكاني مش عارف المفروض أعمل إيه. تك تك تك. دخلت الحمام بسرعة وغضب، تك تك تك. حاولت أقفل الحنفية بسرعة، تك تك تك. الحوض ناشف وصوت التنقيط مش جاي من الحمام أساسا، صوت التنقيط جاي من بره. بدأت أتحرك في الأوضة ببطء، تك تك تك. كل ما كنت بقرب من السرير أكتر كل ما كان صوت التنقيط بيزيد وبيعلى. ببطء شديد نزلت على ركبي، رفعت طرف الملاية. مع صوت كل نقطة بتخبط في الأرض كان قلبي بيفوت دقة. نزلت أكتر وبصيت تحت السرير. ساعتها شفتها، بركة مية، لأ بركة دم قدامي تحت السرير. أما التنقيط فجاي من تحت السرير بالظبط. رفعت عيني ببطء لفوق وشفتها ثابتة في السرير من تحت بأربع سكاكين من أطرافها الأربعة. على وشها نظرة رعب كانت هتوقف قلبي، بس السكاكين دي ما كانتش مصدر الدم. رقبتها المدبوحة كانت هي مصدر الدم. ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه. الخوف كان شاللني مكاني وكأني مش فاهم اللي عينيا شايفاه. بدأت أشيل السكاكين اللي مثبتاها تحت السرير. وقعت على الأرض، شدتها لحضني وأنا بعيط، مراتي، حبيبتي، عشيقتي، كل حياتي مدبوحة بين إيديا. حضنتها قوي وبدأت أصرخ. لمحت ورقة تحت السرير، يبدو أنها كانت متعلقة فيها وأنا ما خدتش بالي منها. مدت إيدي اللي بتترعش ومسكت الورقة. ما كنتش شايف كويس بسبب الدموع اللي ملت عيني. المرة دي كمان كان في بصمة مليانة دم في طرف الورقة، زي ما يكون ده توقيعه اللي بيفتخر بيه. بس اللي قريته المرة دي وقف قلبي من الخوف. اللي قريته المرة دي هو السبب في هروبي من البيت بدون جثتها. كان مكتوب في الورقة، برافو عليك، تفتكر بقى أنا فين؟